يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. الله يطول بعد صلاة الجمعة بالأمس قام أحد الوحاد بإلقاء كلمة بعد الصلاة تفرق فيها مواضيع شتى، وقاربت مدة كلمته نصف ساعة، وحصل بيني وبين بعض الأخوة في المنزل عن جواز مثل هذه الكلمات في صلاة الجمعة، فمن مالهم ومبيش. إذا وجد السبب من مثل هذه الكلمات من أمر ينبغي التنبيه عليه في وقته فهذا لا بأس به المطلوب، وإذا لم يجد السبب القائم في الداعي لهذا الكلام فهو خطبة كفاية، لا سيما أن بعض الناس بادر لصلاة الجمعة فيشق عليه الانتظار على الصلاة، ويشق عليه أيضا أن يصرف مع وجود ثواب ما قال عن الذكر خشية أن يقع في الحديث الثلاث رجل أعرض فأعرض الله عنه، فيتأثر مع أنه يشق عليه البقاء. فإذا كانت الخطبة خطبة كافية مؤدية للغرض فلولا أن يتكلم مصلى الصلاة إلا إذا وجد الداعي الذي يفوت. نقول هذا المهم وأتمنى الإجابة، ذكرتم في مسألة التصوير رأيكم، لكن كأننا رأينا تغيرا في عالم خلاف المسألة، قد كنتم في السابق من يجزم في هذه المسألة لكن في هذا المرمى إلى آخره. التصوير لا أحد يشك في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، لكن الذي يجري الآن بحثه بين أهل العلم هذا النوع من التصوير هل يدخل في النصوص أو لا يدخل؟ هل يدخل في النصوص أو لا يدخل؟ وأصل المسألة في الأصل أول ما ظهر هذا التصوير ما تردد أحد في دخوله في النصوص، ثم بعد ذلك تغير اجتهاد كثير من أهل العلم في أنه يدخل أو لا يدخل. قال أنك قلت هذا صحيح أن تبرأ الجنة بتقليد مثل فلان وعلان من أهل العلم الراسخين، دعونا من أناس فتنوا من القدم ولا يرون في هذا بأس، لكن الناس ترددوا 30 سنة ثم بعد ذلك أداهم اجتهادهم إلى أن هذا ليس من التصوير. وأنا ما زلت على رأيي أن هذا داخل بالتصوير، وأن كل ما قيل في المسألة يمكن الإجابة عنه، حتى قال بعضهم أن التصوير بالآلة ليس بتصوير الإنسان إنما تصوير من الآلة، فالمباشر هو الآلة. نعم الإنسان هو المتسبب، ويقول أنه يصعب ثبوت الوعيد الشديد بالنسبة لمن ضغط زر الكاميرا فصورت. نقول لا يختلف هذا عن من ضغط زر المسدس فقتل الإنسان، لا يختلف إطلاقا، هو القاتل وهذا هو المصور. ما بين المباشرة والتسبب معروف عند أهل العلم أن المباشرة تقضي على أثر التسبب، لكن متى؟ إذا كان المباشر مكلف، إذا كان المباشر مكلف نعم تقضي على أثر التسبب يكون المسؤول المباشر، لكن إذا كان المباشر غير مكلف مثل الآلة نقول المتسبب هو المكلف، والتحريم باقي ولا زال، والقول فيه ما تغير بالنسبة لي، لكنني أرى من أهل العلم من هم أشد مني بكثير رأوا أن هذا ليس بتصوير، وهذه مسألة وجهة نظر، أنا لا أوفم أحد باجتهادي، ومن سألني أقول هذا النوع حرام، لكن إذا قال أنا قلد فلان وفلان من أهل العلم والعمل الراسخين في هذا الفهم ماذا تقول له؟ تحجر على الناس مو بصحيح. لكن يبقى أن الرأي هو التحريم مطلقا بدون تردد. يقول: ما النصوص التي تجمع التي تجيز للعامة التقليد، وأليس في هذا ضرب بالنصوص وتهميشها؟ وليس العام المخاطب بالنصوص الآمرة بالاتباع وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، العام الفرض والتقليد بلا شك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن النص يفهمه فلان ويفهمه فلان. ما الذي جعل العام في هذه البلاد يقلد أحمد ولا يقلد مالك وهو نجم السنن؟ وما الذي جعله يقلد أحمد ولا يقلد الشافعي؟ وهكذا. لكن المسألة مسألة فهوم، ويكفي في هذا الاستفاضة. يعني إذا استفاض بين الناس أن ابن جبريل مثلا من أهل العلم، لا تبرأ ذمة المقلد إذا سأله عن مسألة في دينه يجعله بينه وبين الله. إذا استفاض في عموم المسلمين أن صالح الفوزان مما تبرأ الذمة بتقليده، ألا تبرأ ذمة العام إذا قلده؟ لا يخجر باجتهاد على اجتهاد، لا سيما في فهم النصوص ممن عرف باختفاء أثر السلف في فهم النصوص. أما هناك أناس يفهمون النصوص لا عبرة بهم ولا بأقوالهم ولا بفهومهم. مفسر من المفسرين المعاصرين يقول: إن يريكموهم الله قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. ما يمكن أن تتغير الصورة بالكثرة والقمة إلا بالتصوير، فهذا يدل على مشروعية التصوير. المفسر يقول هذا الكلام، له تفسير كثير يقرب من 30 مجلد. يقول: عرضت هذا الفهم على شيخ من شيوخ الأزهر فقال: لا يكفي في دلالة الآية مشروعية التصوير بل وجوب التصوير. هل مثل هذا الفهم يعتبر أو يقتدى بصاحبه؟ أبدا والله، هذا الضلال بعينه، هذا هو الضلال بعينه. يقول: هل ترون الدخول مع الإمام في التشهد الأخير أم إقامة جماعة أخرى؟ وهل قول من يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر من أدركه قبل السلام بشيء، أي بشيء، أم ينشئ جماعة أخرى؟ على كل حال المسألة سبق تفصيلها، وأنه إذا دخل مع الجماعة الأولى فأكثر أهل العلم على أنه أدرك الجماعة، وعلى قول من يقول أنه لم يدرك جماعة، فإن كان يغلب على ظنه وجود جماعة فيصلي معهم، وإن دخل مع الإمام امتثالا لقوله: إذا دخل أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام. هذا أمر له أن يدخل مع الإمام ولو في آخر صلاته، ثم بعد ذلك إذا وجد جماعة أخرى فإنه لا مانع، وفي هذه الحالة إذا سلم الإمام منفرد، إذا سلم الإمام هو منفرد ينقلب فرضه نفلا ويلتحق بجماعة أخرى ليدخل مع جماعة بيقين. ما هي أفضل الكتب في معرفة فقه أبواب البخاري؟ وهل ينصح طالب العلم تعلق بالتعمق والنظر فيها؟ أي طالب العلم الذي لديه من الأهلية ما يؤهله للنظر في أقوال أهل العلم وأدلتهم ينصح بها. أما طالب العلم المتدف عليه أن يلزم منهج معين في كتاب فقهي مختصر يحفظه ويفهمه على الطريقة التي شرحناها مرارا في كيفية التفقه. وما هي أهم كتب المصطلح للمتوسط؟ المتوسط يناسبه اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير. يقول: أرجو أن تفصل بحكم الختمة في الصلاة، ختمة القرآن في صلاة التراويح. أما بالنسبة للوتر وجعل دعاء الختم بدلا من دعاء القنوت، هذا لا يظهر فيه أدنى إشكال إن شاء الله. وأما كونها في صلاة ثنائية فيراها الإمام أحمد ويستحبها، وجمع من أهل العلم يرونها كذلك، لكني لا أعرف لها أصلا. كتاب المقاصد الحسن السخاوي من أجمع ما كتب وما ألف الأحاديث المشتهرة على الألسنة، كتاب النافع، ما أفضل شرح لكتاب الآداب من صحيح البخاري، شرح الحافظ ابن حجر في هذا الباب طيب وجامع. يقول: هل هناك فرق بين المداهنة والنفاق؟ المداهنة هي التنازل عن شيء مما أوجبه الله جل وعلا إرضاء للغير، أو ارتكاب بعض ما حرمه الله جل وعلا إرضاء للغير. والدول أو تدهن فيدهنون، هذا يسمونها تقارب، تنازلون عن شيء والتنازل هذا حرام. والنفاق معروف أنه إظهار الدين وإخفاء الكفر. يقول: ما حكم فعل العادة السرية؟ العادة السرية التي هي الاستمناء محرمة في القول الصحيح عند أهل العلم لآية المؤمنون والمعارج، ولحديث: من لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. ولذا يقول الحنابلة: من استمنى بيده لغير حاجة عزر. والحاجة هي شدة الشهوة التي لا تندفع بها، ما تندفع إلا بها أو بأمر أعظم منها، فارتكاب أخف الضررين عند أهل العلم مقرر. يقول: ماذا يفعل إذا فعلها؟ فإن خرج منه المني دفقا بلذة فإنه يلزمه الغسل ويفطر بها في الصيام على ما سيأتي، وما أسباب تركها؟ وقد ابتليت بها. يقول السائل: ما أسباب تركها؟ أسباب تركها تعرف أنها أمر محرم، وأن المحرم يعاقب فاعله، وأن فيها مضار على ما يقرر أتبدأ، مضار بدنية ومضار نفسية، وعليك بالعلاج النبوي، عليك بالزواج، عليك بالزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هذا هو العلاج الشرعي. يقول: هل الركبة الرجل من العورة، وما حكم إذا خرجت من غير قصد إذا كان جالسا وهو لا يشعر لأن الثياب تتحرك وأنتم؟ المقرر عند العلم أن الركبة من العورة، لأن العورة من السرة إلى الركبة وهي داخلة في العورة، لكن إذا خرجت من غير قصد فهي فأمرها مخفف، ليست مثل العورة المغلظة يعيد الثياب إليها ولا شيء عليها. يقول: إذا حضرت مجلسا فيه تصوير وأنا آخذ بالقول بالتحريم فماذا أصنع والمصور أحل؟ إذا كان حضورك في هذا المجلس واجب كوليمة عرس ونحوه فأنت تبعد عن التصوير وتؤدي الواجب، وإذا كان حضورك ليس بواجب وفيه منكر ولو من وجه نظرك فعليك أن تقول وتترك هذا المجلس. يقول: ما سبب تصنيف العراقي للكتاب الذي هو الذي شرح هذه الدورة؟ هذا الكتاب اللي هو تقريب الأسانيد الذي هذه الدورة فيه للحافظ العراقي أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين، المتوفى سنة 1600، هو في أحاديث الأحكام، وألفه على طريقة هي من أقوى الطرق بالنسبة لثبوت الأخبار في الأسانيد التي قيل فيها إنها هي أصح الأسانيد. معروف مسألة أصح الأسانيد عند أهل العلم، الأولى أن لا يحكم لإسناد بأنه أصح مطلقا، هذا هو الأولى. لا الأولى والأصح عند أهل العلم أنه لا يحكم بإسناد لأنه أصح مطلقا من غيره. لماذا؟ لأننا لو استعرضنا هذه الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد لما استقام قول من قال بترجيحها مطلقا. لماذا؟ نأخذ مثلا قول البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك أجل أهل طبقته يعني بلا منازع نجم السنن، لكنه حفظ عليه بعض الأخطاء. فهل في جميع ما رواه مالك أصح مطلقا من غيره حتى في ما وقع فيه من أوهام؟ ما يستقيم. نافع هل هو أجل من سالم؟ الأكثر على أن سالم أجل وأحفظ من نافع. ابن عمر الصحابي الجليل من حفاظ الصحابة من علمائهم من عبادهم، لكن ليس هو أحفظ الصحابة على الإطلاق، وهذا قول إمام الصنعة. فإذا كان هذا في قول البخاري ما بال في قول غيره؟ يعني إذا نظرنا إلى مفردات الترجمة وجدنا من هو أجل ممن قيل فيه إنه أصح الأسانيد. وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت عنه أحمد. وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري، يعني الإمام أحمد جعل الزهري بدل مالك في قول البخاري، وجعل سالما بدل نافع، والصحابي هو الصحابي. فهل يستطيع أحد أن يرجح بين الإسنادين؟ إذا نظرنا إلى مالك في مقابل الزهري وسماء نافع في مقابل سالم، والصحابي هو الصحابي بن عمر. المقصود أن أقوال أهل العلم في التراجم التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد هي 16 ترجمة، ذكر الحافظ العراقي في مقدمة الكتاب وبنى عليها كتابه، فالكتاب مروي بهذه الطرق وإن لم يذكرها الحافظ العراقي. فنستفيد من هذا أن الأسانيد كلها صحيحة، الأسانيد في هذا الكتاب كلها صحيحة، بل قيل فيها إنها أصح الأسانيد. حافظ العراقي لما ألف هذا الكتاب قال وماذا يريد بالتقريب والترتيب، التقريب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. تقريب الأسانيد هناك طريقة عند أهل العلم لحفظ الأسانيد وينافع لطالب العلم جدا، فتحفظ هذه الأسانيد 16 ترجمة على الولاء مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر إلى آخره من هذه الأسانيد، وتجمع فيها ما روي بطريق هذه التراجم. فأنت تحفظ بترجمة واحد مالك عن نافع عن ابن عمر 100 حديث، فلا يحتاج أن تحفظ بدلا من هؤلاء الثلاثة الرواة لمئة حديث قد تحتاج إلى 300 راوي لمئة حديث. فأنت تحفظ 3 رواة تقتصر عليك الطريق لحفظ الأسانيد، هذه نافعة جدا. وأكثر الكتب نفعا في حفظ سلاسل المكثرين تحفة الأشراف، يعني إذا أراد طالب العلم يعتني بالأسانيد ويختصر عليها الوقت يحفظ 100 حديث بإسناد واحد عن طريق تحفة الأشراف، لأنه هو المرتب على هذه التراجم. تقريب يعني يجعل الأسانيد قريبة من طالبها وهي أيضا مرتبة على الأبواب الفقهية، ودرجة صحة أحاديثه كلها صحيحة لأنها مروية بأصح الأسانيد. وكم مجلد هو وما أفضل طبعا ما كان مجلد واحد طبع قديما في مطبعة لجنة التأليف الأزهرية قبل 80 عاما أو أكثر، تعليق وتصحيح محمود حسن ربيع، طبعة جيدة لكنها لا توجد، لا توجد. ثم طبع مرارا، طبع في دار الكتب العلمية طبعة لا يعتمد عليها ولا يعول عليها، ثم أخيرا طبع بتخريج وعناية خالد ابن ضيف الله الشلاحي، وله عناية بكتب الأحكام. قبل ذلك خرج أحاديث البلوغ قسم العبادات في 8 مجلدات، ثم اختصر التخريج للكتاب كاملا في 3 مجلدات. فكلامه نافع إن شاء الله تعالى. وخرج أيضا كتاب المحرر بن عبد الهادي، وله عناية بأحاديث الأحكام ومجلد واحد، وله شرح اسمه طرح التثريب، طرح التثريب في شرح التقريب، شرح للمؤلف نفسه حافظ العراقي ولولده حافظ ولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي، ولا يقل عن مرتبة أبيه أبدا، إمام في هذا الشأن. وهذا الشرح عن طرح التثريب من أنفس ما يقرأه طالب العلم في شرح أحاديث الأحكام، ومطبوع في 8 أجزاء ومحقق في رسائل علمية، يرجى أن تخرج مطبوعة قريبا إن شاء الله تعالى. لكن الشرح من أفضل الشروح على كتب أحاديث الأحكام، يستفيد منه طالب العلم فائدة كبيرة، صحيح أنه موسع وقد يمل منه طالب العلم المتوسط، لكنه فيه فوائد لا توجد في غيره من تحريرات، إلا أنه شرح مختلف، يعني لا تدري شرح الوالد من شرح الوالد، يعني الوالد شرح قطعة ثم انتقل إلى قطعة أخرى ثم هكذا في مواضع ليست مرتبة، لكن أكثر الشرح للوالد. وكثيرا ما يقول قال شيخنا الوالد، وبهذا تعرف أن شرح الإذن. سم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام الحافظ العراقي رحمه الله وإياه تعالى: كتاب الصيام. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يجهل ولا يرفث، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، وقال: أحدكم يوما وقال أو شتمه. كم وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.